لكن مع الفرق بينهما، فأن في الشبهات الوجوبية بما أن التكليف تكليف وجوبي، فتعلق الوجوب بالأقل متيقن جزما، ونشك في تعلق التكليف بالزائد بما أنه بعث إلى المجموع، والبعث إلى المجموع بعث إلى البعث لا محالة. الأمر بالمركب ينحل إلى الأمر بالأجزاء لا محالة، فتعلق الأمر بالأجزاء المتيقنة معلوم، وتعلقه بالزائد على ذلك مشكوك في فاجه في البراءة، وهذا بخلاف الحكم التحريمي. الحكم التحريمي لا ينبسط على الأجزاء، بل الحكم التحريمي متعلق بالمجموع بما هو مجموع. نصف هذا المجموع ليس بحرام، الثلثان من هذا المجموع ليس بحرام، وهكذا. إذن الذي نعلم بحرمته من قبل المولى هو المركب من المشكوك فيه والمتيقن، إذا أتينا بهذا فقد أتينا بالحرام يقينا، هذا حرام. وأما الإتيان بما هو متيقن من هذه الأفراد، هذا لا نعلم بحرمته. الفرق بين الواجب والحرام هو هذا، وقد ذكرنا في بحث مقدمة الواجب أن الحرام والواجب يختلفان من هذه الجهة. إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب المقدمات الخارجية، لا نقول بحرمة مقدمة الحرام، لأن المكلف بعد الإتيان بالمقدمة أيضا متمكن من الإتيان بالحرام وعدم الإتيان به. مقدمة الحرام لا تكون محرمة، يعني التكليف بالاجتناب عن شيء، الزجر عن شيء لا يقتضي الزجر عن مقدمته، فإن المكلف بعد الإتيان بالمقدمة أيضا يجوز له أن يمتثل، وهذا بخلاف الواجب. من لم يأتي بالمقدمة لا يتمكن من الامتثال. فالقول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته لا يقتضي القول بالملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته. الأجزاء والمقدمات الداخلية، الأجزاء أيضا كذلك. الأمر بمركب هو بعينه أمر بأجزاء هذا المركب، فإن المركب ليس إلا نفس هذه الأجزاء. وأما النهي عن مركب ليس نهيا عن الأجزاء، يجوز له أن يأتي بجزء منفصلا عن بقية الأجزاء، ليس بهذا حرام. فعلى ذلك إذا شككنا في حرمة الأقل والأكثر، حرمة الأكثر معلومة وحرمة الأقل غير معلومة، فيجري فيه البراءة. فإذا فرضنا أن التكليف التحريمي قد تعلق بطبيعة على هذا النحو، وأن الحرام هو مجموع الأفراد، كان لهذه الطبيعة فرد مشكوك فيه وكان له فرد متيقن، يجوز الإتيان بالفرد المتيقن وترك الفرد المشكوك فيه عملا بأصالة البراءة. فجميع هذه السبب مورد للبراءة. يبقى الكلام فيما إذا كان النهي نهيا عرضيا وكان في الحقيقة، يعني الحكم الشرعي كان في الحقيقة متعلقا بالترك، ونتكلم في أقسامه إن شاء الله. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عند كلامنا لا جريان البراءة في الشبهات الموضوعية وذكرنا أنه استشكل بعضهم في جريان البراءات فيها باعتبار أن البيان من قبل المولى تام، فإن وظيفة المولى هو بيان الأحكام الكلية، وأما التطبيق على الموضوع الخارجي فهو خارج عن وظيفة المولى، وإنما يرجع في ذلك إلى الأرض، فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبما أن التكليف معلوم من قبل المولى، وإنما الشك في مرحلة الامتثال، فيرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال. ذكرنا أن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أجاب عن ذلك، وأن الشك إنما يرجع إلى التكليف لا إلى مرحلة الامتثال، باعتبار أن التكاليف التحريمية تنحل إلى تكاليف عديدة باعتبار تعدد الموضوع، فكل موضوع له حكم مستقل مغاير لحكم فرد آخر مماثل له. فإذا شك في فرد خارجي أنه من أفراد الموضوع أو ليس من أفراده، الشك يرجع حينئذ إلى الشك في التكليف وفي جعل الحرمة له، وليس هذا من الشك في مرحلة الامتثال، بل الشك في مرحلة الثبوت والجعل. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه تفصيلا بالمقام، بأن النهي قد يكون بمعنى النهي عن الطبيعة على نحو السريان، فيكون كل فرد موضوعا لحكم مستقل فيجري في مثله البراءة، وقد يكون بمعنى طلب ترك الطبيعة على نهر لو أتى بفرد لم يمتثل أصلا، ففي مثل ذلك تجري البراءة في الفرد، إلا أنها لا تنفع، يعني جريان البراءة لا ينفع باعتبار أن التكليف بترك الطبيعة معلوم، والشك شك في الامتثال، من هذه الجهة يكون موردا لقاعدة الاشتغال، إلا أن يكون هنا أصل حاكم كالاستصحاب مثلا يهرج به تحقق الامتثال في الخارج. ذكرنا أن في المقام تفصيلا، والأقسام غير منحسرة بما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، إذ قد يكون النهي نهيا تحريميا وزجرا عن الفعل باعتبار قيام المفسدة بالفعل، فالمولى ينهى عن هذه الطبيعة، وهذا يتصور على أقسام، إذ قد تكون المفسدة قائمة بكل فرد من أفراد الطبيعة كما هو الغالب في النواهي الشرعية وفي النواهي العرفية، النهي عن طبيعتين باعتبار وجود المفسدة في هذه الطبيعة أينما تحقق، فيقال لا تشرب الخمر، لا تقتل نفسا محترما، لا تتصرف في مال الغير، لا ترتب، لا تكذب وغير ذلك من النواهي، كل فرد من أفراد هذه الطبيعة يكون منهيا عنه باعتبار اشتماله على المفسدة الملزمة. ففي مثل ذلك إذا شك في فردين ولم يعلم أنه من أفراد الطبيعة المنهي عنها، فجر البراءة في مثله باعتبار أن الشك شك في التكليف. وقد يكون النهي زجرا عن الطبيعة، لا باعتبار قيام المفسدة بكل فردين، بل باعتبار قيام المفسدة بصرف وجود الطبيعة. يعني أول وجود الطبيعة هو مشتمل على المفسدة، وأما الوجود الثاني أو الثالث أو الرابع فلا. في مثل ذلك أيضا، إذا شككنا في فرد ولم نعلم أنه من أفراد الطبيعة المنهي عنها، أيضا لا مانع من جريان البراءة باعتبار الشك في التكليف، ولا ندري أنه محرم أو ليس بمحرم. وقد يكون النهي عن الطبيعة باعتبار قيام المفسدة بمجموع الأفراد، ففي مثل ذلك يجوز ارتكاب بعض الأفراد المتيقنة فضلا عن الأفراد المشكوكة. ففي جميع هذه الصور، أي صور النهي عن الطبيعة، إذا شككنا في فرد أنه من أفراد الطبيعة المنهي عنها أو أنه ليس منها، تجر البراءة بلا فرق بين هذه الأقسام. وأما إذا كان النهي نهيا عرضيا ولم يكن النهي ناشئا عن مفسدة في الفعل، بل كان ناشئا عن مصلحة في الترك، كان ترك هذه الطبيعة مشتملا على مصلحة أوجب الأمر بالترك، إلا أن الأمر بالترك في مقام الإثبات بين بلسان النهي فيقال لا تفعل هذا، وإلا ففي الحقيقة ليس الفعل منهيا عنه، وإنما الترك مأمور به باعتبار ما فيه من المصلحة، كما هو الحال في الصوم، وأن الصوم عبادة وفيها مصلحة، يعني في هذه العبادة مصلحة، والمصلحة قائمة بترك هذه الأمور وبالكف عن هذه الأمور. ففي مثل ذلك قد يتصور أن المصلحة قائمة بكل ترك، كما أن المفسدة كانت قائمة بكل فرد، إذا فرضنا أن المصلحة أيضا كذلك. أمرنا بترك طبيعة باعتبار أن ترك كل فرد من الأفراد فيه مصلحة إلزامية، طبعا يكون الحكم انهلالية. فهنا واجبات عديدة بعدد أفراد تروج هذه الطبيعة، كل ترك واجب مستقل، فلو أتى بفرد وترك فردا آخر فقد امتثل من جهة الترك وعصى من جهة الفعل أحكاما عديدة. كل ترك واجب مستقل في مقابل الترك الآخر، فله أن يترك فردا وهو ممتثل، وإن عصى باعتبار ارتكابه فردا آخر ومخالفته لهذا الأمر خالفا، فلم يترك هذه الطبيعة في ضمن فرد وتركها في ضمن فرد آخر. بما أن الحكم انهلالي غايته أن الحكم وجوبي، إذا شككنا في فرد ولم نعلم أنه من أفراد الطبيعة المأمور بها، يعني ترك الطبيعة، الشك يرجع إلى الشك في التكليف، إذ لا نعلم بوجوب هذا الترك. وجوب غير هذا من الأفراد، وجوب ترك سائر الأفراد، الأفراد المتيقنة معلوم، وجوب هذا غير معلوم، إذ لم يظهر أنه من أفراد الطبيعة التي امرنا بتركها، فالشك شك في التكليف وتجري البراءة في مثل العقلية والنقلية. وإذا فرزنا يعني القسم الثاني أن المصلحة قائمة بمجموع الشروط لا بكل ترك تركين، بل مجموع هذه الشروط مشتمل على مصلحة إلزامية، نزيل الصوم أمر واحد تعلق بمجموع هذه الشروط، ترك الأكل، ترك الشرب، ترك الجماع، ترك الارتماس، والأكل أيضا بجميع أفراده، الشرب بجميع أفراده، مجموع هذه الشروط متعلق لأمر واحد، والأمر الواحد قد تعلق بمجموع هذه الشروط. وإذا فرزنا أن المكلف خالف وأتى بفرد يعني لم يمتثل هذا الأمر في ضمن فرد واحد فلم يمتثل أصلا، لأن المفروض أن الأمر أمر واحد متعلق بالمجموع، فإذا لم يأتي بفرد فلم يأتي بشيء، المأمور به والمجموع لم يأتي بالمجموع، يعني لا فرق بين في المخالفة بين أن لا يأتي بفرد أو أن لا يأتي بجميع الأفراد على حد سواء. هذا الفرد من الترك والفرد الآخر من الترك، الفرد الثالث، الفرد الرابع، جميع أفراد الترك وهذه الأفراد كلها واجب بوجوب واحد، فإذا خولف في فرد فلم يؤت بالواجب أصلا. في مثل ذلك أيضا إذا شككنا في فرد ولم ندر أنه من أفراد الطبيعي أو ليس من أفراد هذه الطبيعة، إذا لا ندري أن تركه واجب أو ليس بواجب، لكن بوجوب ضمني لا بوجوب استقلالي، يعني لا ندري أن ترك هذا الفرد جزء من الواجب أو ليس بجزء من الواجب، لأنه ليس من أفراد هذه الطبيعة أو أنه من أفراد هذه الطبيعة، فتركه أيضا مطلوب غاية الأمر ضمنا لا مطلوبا استقلاليا. في مثل ذلك لا مانع من جريان البراءة على ما هو الصحيح من جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطية. كيف يمكن أن يدعى أن المورد مورد لقاعدة الاشتغال مجرد أن ترك أن المخالفة في فردين مخالفة للأمر بالكلية كأنه لم يمتثل أصلا كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، النهي بمعنى طلب الترك على نهب لو خالف في فردين فلم يأت بالواجب أصلا. كيف يمكن أن يقال إن هذا المورد من موارد قاعدة الاشتغال مع أن الشك شك في التكليف، غاية الأمر أنه شك في التكليف الضمني لا في التكليف الاستقلالي، بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة بين الأقل والأكثر، حجر البراءة في المقام أيضا غاية الأمر. البحث في جريان البراءة في الأقل والأكثر العنوان، عنوان البحث في الشبهات الحكمية، كما إذا شككنا في أن السورة واجبة في الصلاة أو ليست بواجبة، ولا فرق في جريان البراءة بين أن يكون الشك بين الأقل والأكثر في الشبهة الحكمية أو يكون في شبهة الموضوعية كما في المقام بعدما بينا أن الملاك في جريان البراءة هو الرجوع الشك إلى الشك في التكليف دون مرحلة الامتثال، فهذا من الشك بين الأقل والأكثر، إلا أنه من جهة الشبهة الموضوعية لا من جهة الشبهة الحكمية، فليكن بالأخرى مرجع الشك إلى أن ترك هذا الفرق هل هو مأمور به من قبل المولى أو أنه ليس بمأمور به، فالشك شك في تعلق الأمر بهذا الترك من قبل المولى، وهذا مورد للبراءة، لا أن التكليف محرز والشك شك في الامتثال. إذا رجع الشك إلى الشك في التكليف كان موردا للبراءة، فهذا من موارد الشك بين الأقل والأكثر، فتجري فيه البراءة، بل ولا فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. وهنا قسم ثالث، وهو أن يكون الأمر بترك الطبيعة لا على نهر يكون كل ترك واجبا على نهر العموم الاستغراقي، ولا أن يكون مجموع التروك واجبا على نهر العام المجموعي، بل الواجب هو الأمر البسيط المتحصل من التروك الخارجية. في الحقيقة هذه التروك ليس بأنفسها واجبا، وإنما الواجب عنوان بسيط، وذلك العنوان البسيط معلول للتروك الخارجية. هذه التروك الخارجية سبب لحصول ذلك العنوان البسيط الذي هو المأمور به، كما قيل بذلك في باب الطهارات الثلاث، قالوا إن المأمور به هو عنوان الطهارة المتحصل من الغسل والمسح في الوضوء، أو من الغسل في باب الغسل، أو من المسح فقط في باب التيمم. هذه الأفعال ليست بأنفسها واجبة، وإنما هي مقدمة لذلك العنوان البسيط، وهو عنوان الطهارة. إذا تصورنا مثل ذلك في باب النواهي، يعني في باب الأمر والإكثار، وقلنا إن الواجب ليس هو كل ترك ولا مجموع التروك، بل الواجب شيء آخر، أمر آخر، وهذه التروك مقدمة لحصول ذلك الأمر وعلة لحصول ذلك الأمر. معلوم أنه في مثل ذلك إذا شككنا في فرد أنه من أفراد هذه الطبيعة أو ليس من أفراد هذه الطبيعة، لابد من تركه للعلم بحصول ذلك العنوان البسيط المأمور به. بعدما فرضنا أن الترك بنفسه ليس بواجب، يعني لم يتعلق التكليف بالترك، وإنما التكليف قد تعلق بعنوان بسيط متحصل من التروك الخارجية، فما تعلق به الأمر ليس مشتملا على جزء ولا ترديد فيه لتجري فيه البراءة. هذا معلوم، أمر بسيط متعلق للأمر، لما دار أمره بين الأقل والأكثر إنما هو محصل هذا الأمر المأمور به، ومحصل هذه الطبيعة الشك شك في المحصل، فيرجع الشك إلى الشك في مرحلة الامتثال بعد الفراغ عن تعلق التكليف بذلك الأمر البسيط فيكون المورد موردا لقاعدة الاشتغال، لأنه شك في مرحلة الامتثال، وفي مثل ذلك لا تجل البراءة في الفرد بخصوصه، لأن الفرد ليس متعلقا للتكليف. فالمقام متمهز في جريان قاعدة الاشتغال فيه، ومن هنا يظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من الجمع بين الأمرين من جريان البراءة في الفرد ومن التمسك بقاعدة الاشتغال باعتبار تعلق الأمر بترك الطبيعة لا يستمان أبدا. فإن الأمر بترك الطبيعة إن كان على نهج العام المجموعي، مجموع التروح متعلق للأمر، فلو أتى بفرد لم يمتثل أصلا نعم البراءة تجري في الفرد، إلا أن المولد ليس بمولد لقاعدة الاشتغال. إذا فرزنا أن الأمر تعلق بعنوان بسيط والترك مقدمة له، فلو تبدل الترك بالفعل في فرد لم يمتثل أصلا المورد مورد لقاعدة الاشتغال، إلا أن الفرد ليس بمورد للبراءة لفرض عدم تعلق التكليف بالفرد. فالجمع بين هذين الأمرين وأن الفرد مورد للبراءة ولكن مع ذلك يرجع إلى قاعدة الاشتغال لتعلق الأمر بترك الطبيعة، هذان الأمران لا يجتمعان في فرض واحد، بل جريان البراءة يختص بمورد وجريان قاعدة الاشتغال يختص بمورد آخر. المتحصل مما ذكرنا أن موارد النواهي بأجمعها مورد للبراءة إلا فيما إذا رجع النهي إلى الأمر بترك الطبيعة، وكان هذا الأمر أمرا متعلقا بعنوان بسيط وكان ترك الطبيعة مقدمة لحصول هذا العنوان. لو فرز مورد يكون من هذا القبيل كان المورد موردا لقاعدة الاشتغال، لأن الشك شك في المحصول. هذا تمام كلامنا في الشك في الانطباق باعتبار الشبهة الموضوعية، ويترتب على هذا البحث ثمرة مهمة، وهي جريان البراءة في اللماس المشكوك فيه في الصلاة. إذا شككنا في فرد ولم يظهر لنا أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو من أجزاء ما يؤكل لحمه كصوف خارجي، لم يظهر أنه من صوف الشاة أو من صوف حيوان لا يؤكل لحمه، تردد الأمر في ذلك. جريان البراءة وعدم جريان البراءة يعني قاعدة الاشتغال مبنيان على هذا الأمر. العنوان المأخوذ في الصلاة وفي الواجب قد يفرز أنه عنوان بسيط، وهذه التروك ترك لبس زبر الإرنب مثلا، صوف الحيوان الكذائي، كل هذه التروك مقدمة لذلك العنوان البسيط المأخوذ في المأمور به. لو فرزنا أن الأمر كذلك لا بد من الالتزام بقاعدة الاشتغال عند الشك، وذلك لأن الأمر قد تعلق بالصلاة المقيدة بذلك العنوان الوجودي الذي يتحصل من هذه التروك في الخارج، فلا بد من إهراز ذلك العنوان، وما لم يهرز يهتم ببطلان العمل بقاعدة الاشتغال. وأما إذا قلنا بأن هذا النهي نهي انهلالي، قوله عليه السلام لا تلبسوا شيئا مما لا يؤكل تصلون فيه، حال الصلاة لا يجوز لبس ما لا يؤكل، لا تلبسوا شيئا نكرة في سياق الناس نهي يعني، وظاهره الاستيعاب، يعني أن الصلاة مقيدة بأن لا تقارن شيئا مما لا يؤكل.